الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي مع فضيلة العالم الكبير الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا يا مولانا، اهلا مرحبا وسهلا. مرحبا مرحبا، وسعداء بهذا الله اللقاء، يرضى عنك، ودائما بنسعد يبارك بحضرتك فيكم يا رب، وبآرائك الله يتقبل منا ومنكم، وحكمك الجميلة الله التي يرضى عنك، نتعلم منها دائما الله يبارك وابدا فيك يا رب، يرضى عنكم. ان شاء الله. النهارده احنا ايه عنوان حكمتنا؟ احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه الصلاه وسلم، من بعد يقول ابن عطاء الله السخندري: اذا التبس عليك امران فانظر ايهما اثقله على النفس فاتبعه، فانه لا يثقل على النفس الا ما كان حقه. عجيب هذا الرجل، عجيب. انا بيني قدامي امرين عايز اختار واحد منهم. ايه اللي ثقيل على النفس؟ هنضرب امثله. مثلا جاء الليل، سواء رمضان او غير رمضان، وانا متعب، انام ولا اقوم لاصلي؟ ايه اللي ثقيل على النفس؟ المحبب للنفس ايه؟ النوم. واللي ثقيل عليها ايه؟ الصلاه. بس ايهما يبقي لي ثوابا يوم القيامه؟ الصلاه. الصلاه. يبقى كده؟ اه طبعا، النوم ملهوش يعني. طيب انا معايا مبلغ، معايا 100 جنيه. اه الا بقى لو كان النوم الظالم. ده ولاد ولا عباده. ربنا يعافينا يا رب. نعم. انا معايا 100 جنيه وبعدين اجيب بال50 دي شويه حلويات للعيال، ولا اطلعها لله ياكلوا بيها خبز واي حاجه الفقراء؟ الهوى النفس افرح العيال، لكن الثقيل على النفس ان تخرج ايه للاخر. الرحم الكاشح اللي هو الرحم اللي انا مقاطعني ومش عارف يصلني، ايهما اثقل على النفس؟ اوصل عمي اللي دايما بيوديني ويسال عليا، ولا عمتي اللي كل ما اقعد معاها تقعد تجيب سيره ابويا بالشر؟ ها، مع ايهما احب ان اجلس او ازور؟ هزور عمي اللي بيشكر فيا. لكن ده من الواجب الاسلامي يقول لك ايه؟ لا، روح وشو يعني، عشان انت يعني عشان لما التبس عليك امرين يبقى شوف ايه الاحق، ايه الافضل لك، روح زور الرحم الكاشح. تمام. وهذه الامثله بهذا المنطق. طيب انا الزوجه المتني او الزوج اذى زوجته، حاجه من الاثنين، يا اما تقتص يا اما تعفو. القصاص سهل، انا اطلع كميه الغصب اللي قدامي. طب والعفو صعب جدا. طب يبقى هي ده ثقيل على نفسي ليه؟ لانه حق، يبقى اعفو. وهكذا. ده اللي هي بيسموها ايه؟ التربيه النفسيه. هيربي نفسه بهذا المنطق، هي دي التزكيه، هي دي اللي يخلي الانسان سبحان الله يعني ايه يرتب اولويات افكاره مره تانية، ويبتدي يعيد صياغه حياته نتيجه انه بيختار بين الامرين. ها، ايه اللي ثقيل على النفس دي؟ يبقى هي اللي تتعمل. فالامام الشافعي قال: استثقلت علي نفس راس القيامه ليله. جيب الليل يقوم يصلي زي ما عاد، دماغه تقلت فنام، ماذا صنع؟ قال: فصومتها سنه. خلى رمضان ايه؟ 12 شهر. بالله عليك نفس دي لو جيت بعد كده قوم صلي تعمل ايه؟ هي كده. صحيح. هو والنفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. احنا شفنا زمان في الريف كان الولد يبقى عنده 5 سنين و6 سنين يلعب ويرجع يضع من امه، ما كانش عندهم الفطام بتاع سنتين دي. وفي بعض القرى كانت تعمل كده. لا، ليه؟ لان لم يتعود الولد ان يفطم. النفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع. ايوه، عايز اللقمه السهله. اما لما تفطم ينفطم، لما تحطه مسؤوليه يتحط. يعني الولد الصغير بيبقى عنده 6 7 سنين وهو معتمد ان ابوه وامه موجودين، تيجي ايه فجاه الام تعبت، الراجل الزوج خد زوجته ويقول له: خلي بالك يا حسن، خلي بالك يا حسين، الله يرضى عنك يا ابني، خلي بالك من اخواتك الصغيرين وكده. الولد يعمل راجل في البيت 7 سنوات وايه؟ وانت يقول لاخوه الصغير: انت رايح فين؟ اجلس اقعد، ما تتحرك، انت بتعمل ايه؟ ما اقفل التلفزيون لما بابا يجي. وماما اول ما الاب والام، مش جايله نوم، اخواته ناموا وهو برضه شاعر بالمسؤوليه، اول ما الاب والام يدخلوا بدا ايه؟ يستلقي. ليه؟ لان انت حطيته في مدار المسؤوليه. فنفس الانسان لما توضع في مدار المسؤوليه، شوف ايه اللي ثقيل عليها، ده الامر ده خفيف وده ثقيل، حط لها ثقيل هتنضبط، لان النفس عايزه تربيه. النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. يعني تشبيه صعب أوي. هو كده. آه. هي كده، هي كده. يعني سيدنا أبو بكر، شوف شوف عظيم الأمة أبو بكر الجوادي، إني بليت بأربعين ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الله، إبليس ضدي والدنيا ضدي ونفسي ضدي والهوى ضدي. صحيح، يا الله. صحيح يا الله. فأنا لما أحتار بين الأمرين أقول هعمل دي ولا دي، لا شوف أنا الأصعب. يعني واحدة معجبة بشعرها أو معجبة بجمالها، قلت طيب أغطي شعري واتحجب ولا إني عايشة وخلاص؟ الأسهل لها إيه؟ بالعكس، يعني تظهر إيه؟ تظهر جمالها، جمال. عايزة كده. لكن الثقيل عن النفس عندها إيه؟ أن تستر. صح؟ تمام. فلو عايزة تربي نفسها يبقى تعمل الستر اللي هو ضد الهوى، ضد الهوى، هكذا. فالعبد مننا سبحان الله في مسألة الرضا والكراهية. تعال إلى آيتين خطيرتين من كتاب الله في هذا المعنى. الآية الأولى في سورة الإيه؟ سورة النساء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هنا خطيرة، الآية في منتهى الخطورة. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الجماعة دول مسلمين، نعم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. الأمر اختلف، فابتدي يحكموا من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعد ما حكمت أنا الرسول، يعني هي رفض الحجاب، فأول ما عرفت أن الرسول أمر بالحجاب عن طريق القرآن، فهي خدت الأمر ولبسته استماعا وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الشرع الحميد. بس في نفسها مش قبل الموضوع، قال لا يبقى كده مش إيمان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مش شعر أن الموضوع صعب، وبعدين قالوا يسلموا تسليما. زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب، نعم، يعني هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. رشح لها الرسول أن يزوجها زيد، حسيبة النسيبة بنت بني هاشم بني عبد مناف جدها عبد المطلب ابن خالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله، دي قضية مش ده عمته صفية. فتزوج زيد، قالت يا رسول هذا امر، يعني ولا انت مجرد يعني عرض. نزلت الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، دائت الأحزاب، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بس فتزوجته، لأن إيه؟ ما ينفعش أنها تعصي. الصحابية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مؤمنة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا امرأة على زوجها 4 أشهر و10. فالصحابيه كانت تيجي رابع يوم اخوها مات، اخوها امها ابوها يعني ابنها سبحان الله، فتيجي رابع يوم مضطره تخلع الحداد، تقول لخادمتها اعطيني الطيب والعطور، والله ما لي فيه غرض ولكن استنانا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا الشيق مع علمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع علمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وهذه الحكمة العطائية الجميلة. إذا التبس عليك أمران فانظر أيهما أثقل على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. يعني زينب رضي الله عنها ثقل عليها أن تتزوج زيد. ليه؟ زينب بنت جحش. زينب زيد. لأن زيد ده في عرفها أنه عبد يباع ويشترى، هو مش عبد، وكان ابن ناس، ولكن أخذ وسرق وبيع في مكة، واشترته أمنا خديجة، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إليه. وبعدين الرسول لما شاف من أخلاقه وكده وجاله عمه أبوه يسألوا عنه، قال بلغنا يا محمد أن ولدنا عندك وأنتم أكرم العرب وأفضل العرب وأنتم بني هاشم، وأنا فانتظروا لحظة، ما اسمه؟ قال اسمه زيد. تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا أبي. ومن هذا؟ عمي. جاء ليأخذك معهم. قال وانا لا ارضى احدا بدلا منك، من غيرك انت من شر. فرسول من اعجابه راح واخده واعلن في المجالس كلها انه ابنه.